السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في باب المنثورات والملح، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه شيء من علامات الساعة، يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما سيكون في آخر الزمان، وذلك أن الحرب تقوم بين اليهود والمسلمين، وأن النصر والعلو والتمكين يكون للمسلمين، ويذل الله اليهود ويكسر شوكتهم ويخيبهم ويخذلهم، حتى أن الشجر والحجر إذا اختفى وراءه اليهودي ينطقه الله ويقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل أن ينطق الجماد فيتكلم، كما يدل على أن النصر بيد الله، وأنه ينصر من يشاء ويذل من يشاء، وأن الغلبة للحق، وإن كان للباطل جولة فلن تبقى له دولة. قال: إلا شجر الغرقد، فإنه نوع من الشجر يخفي اليهود ولا يخبر عنه. ولذا ذكر لنا أنهم من الآن وقبل الآن كانوا، يعني اليهود، ينمون هذا الشجر ويزرعونه، لأن هذا شيء قد علموه في ما أنزل الله عليهم من الكتب، فقد أشير إلى ذلك، وعندهم علم وخبر بأن ذلك كائن، ولذلك هم يغرسون هذا الشجر وينمونه، لأنه مما يتستر عليهم. فنحن لا نيأس من النصر على اليهود وعلى أعداء الإسلام أين كانوا، فالنصر بيد الله عز وجل، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. الدين يعني هذا الحديث أيضا من علامات الساعة ومن أشراطها الصورة، وهذه يدل على ما سيكون من الفتن التي لا يتحملها الإنسان، وحتى لو كان ضعيفا بدينه وإيمانه فإنه يمل ويريد السلامة من الفتن، ولذا يتمنى الموت ليسلم مما يرى من شدة الفتن وانتشارها، حتى أنه يتمرغ على القبر ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. ما به من إيمان وقوة دين، ولكن لما يرى من كثرة الفتن يتمنى الموت. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات من عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهذا الحديث أيضا من علامات الساعة ومن أشراطها، يعني أشراط الساعة وعلاماتها الصورة، وذلك أن نهر الفرات المعروف بالعراق ينحسر، يعني ينزل الماء وينكشف ويتبين فيه جبل من ذهب أو كنز من ذهب، فيبتدره كثير من الخلق، كل يطمع أن يحوز هذا الذهب أو شيئا منه، ولذلك يقتتلون عليه وعياذ بالله اقتتالا شديد، حتى يقتل من كل 199. إذا ما أبقى إلا 1%، وكل ما واحد يقول لعله أنا الذي أبقى حتى أحظى بهذا الذهب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن رآه، يعني من لحق وأدرك ذلك اليوم فليحذر ولا يأخذ من ذلك الذهب شيء، ولا يقاتل عليه ولا يشارك فيه، لأنه لو كان فيه خير لما حصل عليه هذه المذبحة وهذه الفتنة الكبيرة. وهذا مما يدل على ما سيكون وعياذ بالله في آخر الزمان من الفتن التي تخيف العاقل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. حديث متفق عليه. هذا حديث كما سمعتم حديث عظيم وصحيح، وذلك أن المدينة يذهب أهلها عنها في آخر الزمان ويتخلون عنها وهي أحسن ما كانت من الخيرات، لكن لله الحكمة، أمر أخبر به عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون، وآخر من يدخلها راعيان من قبيلة مزينة، قبيلة من العرب معروفة، ينعقان لغنمهم، وهي في ذلك اليوم ما فيها إلا الوحوش والسباع، ينعقان لغنمهم فإذا بلغ ثنية الوداع معروفة يخران على وجوههم فيهلكان. هذا الحديث علم من أعلام الساعة الصغرى أيضا، ولكنه حاصل لا محالة، لكن وقتها الله أعلم به. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مع العلم أن الأحاديث تدل على إقبال الناس في آخر الزمان على المدينة ورغبتهم بها ورجوعهم إليها، يأرز الدين يوم القيامة في آخر الزمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الناس المؤمنون يرغبون في السكن فيها. لكن هذا قبل أن تشتد الفتن والمحن، وحتى وقبل أن يأتي توقيت الحديث السابق أنهم يرحلون عنها ويتركونها ويا خير ما كانت. أمور لا نعلم كيفيتها ومتى، الله أعلم، لكن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله: قال لا يغشاها إلا العوافي، يعني السباع والوحوش والأشياء التي يعني ليسوا من بني آدم. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث فيه إشارة إلى كثرة المال في آخر الزمان، كثرته ووفرته، حتى أن الخليفة في ذلك الوقت يعطي الناس المال بدون عد، يحثوه حثيا ويعطيهم من دون عد. كما أنه ورد حديث أنه يأتي على الناس زمان يفيض فيه المال حتى لا يجد الإنسان من يأخذ زكاته، يخرج بصدقته فلا يجد من يقبلها، فيقول إذا جاء يعطي الرجل قال: لو أعطيتنيها قبل ذلك أما الآن فلست بحاجتها. هذا دليل على أن آخر الزمان يفيض المال ويكثر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما تفتحت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها، يعني من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. أما المال فالأحاديث تدل على أنه في آخر الزمان يكثر لكن لا أحد يريده. الله أعلم متى يكون ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا صحيح، وكما سمعتم أن المال لكثرته ووفرته، فإن الرجل يخرج بصدقته من الذهب ما يجد من يقبلها، ولقلة الرجال وكثرة النساء يكون الرجل قيم 40 امرأة، يعني هذه أخته وهذه زوجته وهذه عمته وهذه خالته إلى آخره، هذه والله أعلم بسبب الحروب التي قد تقضي على الرجال ولا يبقى إلا القليل منهم مع كثرة النساء، فهذه أيضا من جملة الفتن والعلامات التي ستكون بين يدي الساعة. فعلى المسلم دائما أن يسأل ربه حسن الختام، وأن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: انكحا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. اتفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الناس فيهم خير وفيهم ورع وفيهم زهد، وأنه لا يطمع بالمال إذا وجده ولم يكن له. فهذا إنسان باع أرضا على إنسان، ويروى أن هذه القصة وجدت على زمن عمر رضي الله عنه، أن رجلا باع أرضا على إنسان، فلما قام هذا الرجل بحرث الأرض، إما أنه ليبني بها أو ليزرع بها الله أعلم، وجد فيها كنز، جرة مليئة بالمال، ولزهده وورعه وأنه لا يريد شيئا ليس له، جاء لصاحب الأرض وقال: خذ كنزك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الكنز معها. قال: أنا بعتك الأرض وما فيها وليس لي فيها شيء. فأبى أن يأخذه وأبى هذا أن يأخذه، فترافعوا إلى عمر رضي الله عنه فقال لهما: هل لكم ولد، يعني أولاد؟ قال أحدهم: أنا عندي ابن. والثاني قال: أنا عندي بنت. قال: الحمد لله، زوجوا الابن البنت وأعطوهم المال ينفقونه على أنفسهم. وفي هذا الأثر وفي هذا الحديث يقول: وتصدقوا منه، يعني ينفقون ويتصدقون. ففي هذا حل لهذه المشكلة، وفيه عجب من ورع الرجلين وزهدهم وعدم الطمع والشره فيهم، كل واحد منهم يريد أن يتخلص من المال وأن لا يأخذه لنفسه، لأنه لا يعلمه مالا له، الذي باع الأرض ما يذكر أن له فيه كنز أو له مال فيها، الله أعلم متى دفن. والذي اشتراها كذلك، فخوفا من تبعة المال الكل منهم تورع، لكن الذي تحاكموا إليه سواء عمر رضي الله عنه أو غيره ألهم الصواب وحكم بينهما، فصار من نصيب أولادهم، زوجوا الذكر الأنثى وأنفقوا عليهم من هذا المال، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه، فقالوا: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. قال: فقضى به للصغرى. اتفق عليه. هذا إلهام من الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في قصة الغنم التي دخلت زرع قوم وأخربته، وتحاكموا إلى داود عليه السلام فحكم بينهم، ثم علم سليمان بهذا الحكم فألهمه الله الحكم الصواب كما ذكر الله في كتابه، ففهمناها سليمان، حكم أن صاحب الزرع يعطى الغنم يستفيد منها سنة كاملة، ويدفع الزرع إلى صاحب الغنم ينميه لصاحبه، فإذا استتم الشجر تقريبا يعني في الحول، يدفع صاحب الغنم الزرع لصاحبه، ويدفع صاحب الزرع الغنم لصاحبه. قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، يعني هذا هو الحكم الصواب. وكل منهم اجتهد، ولكن الله عز وجل ألهم سليمان الجواب. هذه جت في كتاب الله، ما في أشكال. أما قصة الولد فإنها أيضا تحاكموا إلى داود عليه السلام، ولما رأى من تعثر المرأة الكبيرة وربما حصل منها كلام مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكم يكون إنكم تخاصمون إلي، إنما أنا بشر مثلكم، أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطعه له قطعة من النار، إن شاء فليأخذه وإن شاء فليدعه. يعني النبي ما يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه. فداود عليه السلام حكم بين المرأتين، لما إن الذئب أخذ واحدة من الأولاد، كل واحدة لها ولد، وجاء الذئب وأخذ واحدة منه وأكله، تخاصمت المرأتان في الولد الباقي، كل واحد منها تقول: ابني. داود عليه السلام لما أنه يعني رأى ما حصل من المرأتين، لعله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، لعل صارت هذه ألحن بحجتها وأقوى، فرأى أن الابن ابنها فحكم لها به. فلما خرجنا لقي سليمان عليه السلام فسألهم فأخبروه، أخبرته المرأتان بما حصل من الحكم، فقال ائتوني بالسكين. قال وما تصنع يرحمك الله؟ قال اقطعه نصفين نقسمه بينكم. المكان الكبيرة قالت ما في مانع. طيب الصغيرة قالت لا يا نبي الله يرحمك الله لا تقطعه هو لها، هذا دليل انه ولدها فعلا. هذيك استسلمت انه يقطع، فعلم استنبط من امتناع هذه المرأة من انه يقتل واستجابة الاخرى لانه يقطع، عرف ان الولد الصغيرة وليس الكبرى. هذه من القرائن التي يستدل بها الحاكم على حكمه حين يجتهد في البحث عن الصواب. والله عز وجل يلهم من شاء، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ما دام انه اجتهد. المهم انه ما يحكم بسرعة بدون اجتهاد ولا تحري إذا لم يكن هناك بينة قاطعة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري. يعني أن الصالحين في آخر الزمان يمضون ولا يبقى إلا ضعفاء الناس دينا، ومثل هؤلاء قد لا يعبأ الله بهم ما داموا أنهم ضعفاء في دينهم، ضعفاء في إيمانهم. ولذا ينبغي الحرص على طلب العلم والحرص على المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، الالتزام بالكتاب والسنة وطلب العلم والتعلم ليبقى ما أمكن العلم والعلماء ليضيئوا الطريق للناس ويبين لهم ويبينوا لهم الطريق الصحيح للحياة، الحياة الشرعية. وأمر أخبر به عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون، لكن على كل حال ينبغي لنا الجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم ونشره وتعليمه، لأن العلماء إذا ذهبوا ما يبقى إلا شر إلا جهال ناس جهال فيحكمون بين الناس بالجهل فيضلون ويضلون. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إما أنهم ما عندهم علم ونصبوا أنفسهم أئمة لأنه لا يوجد من يزاحمهم ويبعدهم، أو أنهم عندهم علم لكنهم ما عندهم ورع، فهم إما يحكمون بين الناس بالجهل لأنهم ما عندهم علم، أو يحكمون بين الناس بالهوى حسب رغباتهم وأهوائهم وعياذ بالله، وكل ذلك مصيبة. نعم. تبقى حثالة كحثالة الشعير، يعني ضعفاء الناس دينا وعقلا وحكمة، حثالة. الحثالة معروف، حثالة الشيء بقيته التي لا فائدة منها. نعم. قال قال رحمه الله تعالى عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فكيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما يتداعى الأكل على قصعتهم، يعني على صحفة الطعام، ينادي بعضهم بعض إذا وضع العشاء والغداء، يعني إن الأمم الكافرة ستتداعى على هذه الأمة، كل منه يريد أن يأخذ ما في أيديهم ويقتلهم ويستولي عليه، يتداعون عليه. قال وفي من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني زبد ما فيكم فائدة. ليس الإسلام بالتسمي ولا بالتحلي، إنما ما وقر بالقلوب وصدقته الأعمال. الإسلام لا بد أن يكون مبنيا على عقيدة صحيحة وعلم صحيح، ويحكم ويعمل به. أما الكثرة بدون فائدة لا فائدة منه، إذا كانوا ما عندهم علم ولا عندهم إيمان يعملون به ويحكمونه، فالكثرة ما تفيد شيء، غثاء كغذاء السيل، يعني مثل الزبد. الزبد إذا جاء مع الوادي، إذا انطفأ الزبد ما في فائدة. الكلام على الإيمان الصادق والعلم النافع. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الإيمان والعلم به بإذن الله تنصر الأمة، الإخلاص لله. أما الكثرة فالكثرة ليست دليل أو أنها موجبة للنصر قطعا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إذا صاروا مؤمنين حق. والله عز وجل يقول ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لما افتخروا رضي الله عنهم بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فوعظهم الله عز وجل، فصار أول الأمر أن انهزموا أمام الكفار. فلما اتعظوا وتذكروا ربنا عز وجل أعاد لهم النصر وهزم الأعداء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. هذا دليل على أن الملائكة بعضهم أفضل من بعض، كما أن المؤمنين من بني آدم بعضهم أفضل من بعض، لأن الذين شاركوا في وقعة بدر هم يعتبرون أفضل هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر أول معركة قامت بين الإسلام والكفر، وسماها الله يوم الفرقان لأن الله فرق بها بين الحق والباطل، أعز الله به الدين وأهله وهزم الشرك وأهله، وما نفعهم أن ساقهم الشيطان ووضع يده في أيديهم والتزم لهم أنه جار لهم، لما جاء الحق زهق الباطل، انهزم الشيطان على عقبيه وقال إني بريء منكم، تخلى عنهم. فأعز الله دينه ونصر نبيه والمسلمين، أنزل جندا من السماء فحاربوا مع المسلمين، ولذلك قال ما تعدون فيكم يا هذا جبريل عليه السلام، لأنه هو الذي قاد الملائكة في حرب بدر، قال ما تعدون فيكم البدريين الذين شهدوا بدرا، قالوا من أفضل الناس من أفضل المسلمين، قال ونحن الملائكة كذلك، الملائكة الذين شهدوا بدرا عندنا من أفضل الملائكة. إذن الفضل بالتقوى والإيمان والصدق والإخلاص، والله عز وجل هو المطلع على ما في الضمائر، ليس كل من ادعى أو زكى نفسه، لا، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله أعلم بالصالحين، لا تقول هذا صالح وهذا كذا، قل أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا تزكي نفسك، احذر، اعترف دائما بالتقصير واتهم نفسك واخضع لربك واعترف بالخطيئة دائما. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. الحديث متفق عليه. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قد ينزل الله العذاب فيعم الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة، ما أحد يظلم، الصالح يبعث على صلاحه والمذنب والآثم يبعث على ما هو عليه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن جيشا في آخر الزمان يغزو الكعبة يريد هدمها والاستيلاء عليها، فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف فيهم وفيهم صالحوهم ومن ليس فيهم سوقتهم، يعني ضعفاءهم والذين مجبرين، من ليس فيهم، يعني من يعني فيهم ناس ما رضوا أنهم يأتون. فقال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، كل يبعث على نيته، فمن مات على شيء بعث عليه. فهذا يدل على وجوب إصلاح النية والإخلاص لله، لكن أيضا ينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة أهل الباطل والوقوف بوجوههم وعدم المجاملة معهم، لأن نزول العذاب فيعم الصالح والطالح بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يش... و... ولا تأخذن على يد الظامن ولا تقصرن على حق قصرا ولا تأطرن على حق أطرا أو لا يشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده. فيخشى من التساهل والمداهنة والمجاملة وعدم الصدع بالحق يخشى وعياذ بالله من حلول عقوبة تعم الجميع. هذا في الدنيا لأن العقوبة إذا نزلت وعياذ بالله قد تعم الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلم منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أما يوم القيامة فكل يبعث على ما مات عليه يبعثون على نياتهم إنما الأعمال بالنيات. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يجاهد في الله حق جهاده يأمر المعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته ويتجنب المنكر وأهله ولا يقرهم عليه ولا يخالطهم فيه لا يجامل لأنه إذا جامل فنزل عذاب فيعمه معه. نعم. قالوا عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. هذا الحديث مع صحته فإنه يدل على العجب العجاب جذع هامد جذع نخلة أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكث مدة يخطب على جذع نخلة موضوع له في أمام المسجد بعد ذلك اتخذ له منبر من ثلاث درجات لكن هذا الجذع لما افتقد الذكر وافتقد الأقدام التي تطأ عليه وقت الذكر وقت الخطب صاح وبكى كما يبكي الحزين من طفل أو غيره وما سكت حتى نزل عليه الصلاة والسلام وضم هذا الجذع إلى صدره وما زال يضمه حتى هدأ شيء فشيء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يفعل ذلك لبقي يئن إلى يوم القيامة. هذا جذع فكيف بنا نحن الذين نسمع القرآن ونسمع الحديث وفي الوعد والوعيد وكأننا ما سمعنا شيء لا تدمع عين ولا يخشع قلب ولا يقشعر جلد ولا شيء من هذا نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق وأن يرزقنا خوفه وتقواه وخشيته في الغيب والشهادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. اللهم حسن الله عليكم سائل يقول زوجتي حامل في الشهر الثالث وتشتكي من ألم احتكاك في الركبة، وسوف تذهب غدا إلى مكة لأداء العمرة. يقول هل بإمكاني أن تأخذ قسطا من الراحة قبل الطواف؟ الطواف ولله الحمد عبادة، والعبادة ينبغي الإنسان أن يؤديها بالراحة وعلى خشوع واطمئنان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ومن الذي قال لكم أنه لا بد من أن تدخل المسجد من حين ما تصل مكة؟ ارتاحوا كلكم أنت وزوجتك، فإذا ارتحتم واطمأنيتم وجدتم في أنفسكم القوة والنشاط حتى تؤدوا العبادة بخشوع، عند ذلك تدخلون تطوفون، ثم ترتاح أيضا قبل أن تسعى، ثم تسعى. ولو وجدت تعبا في السعي كل ما سعت شوطين أو ثلاثة ترتاح، وأنت ترتاح معها ما في مانع. المطاف هو الذي يحرص أن يكون متتابع، أما الدخول والبدء فلا تدخل حتى تجد نشاطا وقوة ورغبة حتى تؤدي العبادة بخشوع. الله عز وجل أرحم الراحمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل هل يجوز أن أذهب إلى جبل حراء أو جبل أحد من باب التأمل لا من باب العبادة؟ أي نعم، إذا كان من باب الاستطلاع والتعرف على ذلك الجبل فلا بأس، أما أن تعتقد بأن زيارته مشروعة وأن له فضل في الزيارة ونحو ذلك فلا، إذا كان من باب التأمل من باب الاستطلاع من باب المعرفة والتعرف عليه فلا بأس إن شاء الله، إنما الأعمال وبالنيات. يقول السائل قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم إلى قول يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قل ألا يدل ذلك على أن النصرة المسلمين على اليهود وغيرهم لا تكون إلا بالرجوع إلى التوحيد؟ هذا لا شك فيه، هذا ما فيه إشكال. لماذا إذن يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلف تعالى فاقتله؟ إلا لأنه إيمان صحيح، قد رجعوا إلى دينهم وتمسكوا بعقيدتهم وعملوا بكتابهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والتزموا بها، فلذلك نصروا على عدوهم، نصروا وخذل عدوهم، هذا ما في إشكال. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول السائل هناك مسجد أمام بيتنا وفيه حشرات صغيرة تضر وتسبب الأمراض، هل يجب أن أصلي فيه؟ أولا ما دام في حشرات فعليكم أن تسعوا في تخليص المسجد للمصلحة العامة من هذه الحشرات بما يتخذ ضدها من المبيدات والأشياء التي عرفت بأنها لا تقضي على مثل هذا، فتكون أنت وغيرك تستفيد ولا تهجرون المسجد. أما إذا كان مستحيلا القضاء عليها وليس لكم فيه حيلة أبدا وأنت متأكد أنك تتضرر بهذا ابحث عن مسجد آخر. يقول السائل في بلادنا يحصل دائما في شهر رمضان لغط كثير في تحديد اليوم الذي يصومون فيه، فما هو الضابط في ذلك؟ الضابط قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، إذا لم يكن عندكم ترائي ولا أحد يوثق به أو ما أحد يعرف كيف يرى ولا كيف يراه ولا من أي جهة، فاتبعوا أقرب البلدان إليكم ممن تثقون به. أقرب البلدان من بلاد المسلمين الذين تثقون بهم اتبعوهم، الله غفور رحيم. يقول السائل: كنت مفرطا في الصلاة ولا أحافظ عليها في السابق، كيف أعوض ما فاتني من الصلوات؟ عليك أن تكثر من النوافل في الليل والنهار بقدر ما تستطيع، فإنه ورد في الحديث أنه إذا حاسب الله الأولين والآخرين عن أعمالهم فوجد عند الإنسان نقص في فرائضه سواء في الصلاة أو غيرها. قال الله عز وجل: انظر إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. أي عمل من الفرائض له نوافل، فإذا صار عندك نقص من الفرائض مع التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك والاستمرار والمحافظة في المستقبل إن شاء الله، أكثر من النوافل، أكثر من النوافل ليلا ونهار، كل ما تستطيع اعمل. يقول السائل: إذا قال رجل يا رسول الله أو يا جيلاني، يقول هل هذا العمل شرك بالله؟ هذا هو الشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فيقال يا رسول الله، يا جيلاني، يا حسين، يا علي، يا فلان، فقد دعاه من دون الله. والله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذا لماذا تدعوهم؟ ادع الله الذي يقول ادعوني أستجب لكم. لماذا تدعو غير الله والله يقول ادعوني أستجب لكم؟ وأولئك ما يملكون نفعا ولا ضر لا لأنفسهم ولا لغيرهم. يقول السائل: إذا أردت أن أصلي في البيت جماعة بأهلي وولدي، هل فكيف يكونون في الصلاة؟ أولا أنه لا ينبغي لك أن تصلي في البيت جماعة الفرائض وأنت تجد مسجدا لك ولأولادك، لكن إن كان مستحيل أو أردت أن تصلي نوافل كقيام الليل فيكون الذكور إن كانوا أكثر من واحد خلفك والنساء خلفهم، وإن كان الذكر واحد عن يمينك والنساء خلفكم. المرأة لا تصاف الرجل، ولو كان ما فيه إلا امرأة ورجل فالرجل قدام والمرأة خلف. يقول السؤال: ما حكم الحلف على كتاب الله لعدم إفشاء السر، وما الحكم إذا تكلم من غير قصد؟ هذا من باب التغليظ باليمين، قد يفعله بعض القضاة لتغليظ اليمين إذا شك في الأمر وصدق هذا الخصم. قد يحلفه على الكتاب، يضع يده على المصحف أو يضع يده على الكعبة إذا كان في مكة، أو على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في المدينة، أو في محراب المسجد في أي بلد، ويكون بعد صلاة العصر أشد تغليظا. فعلى كل حال هذه من الطرق التي يسلكها القضاة أو بعضهم إذا شكوا في الخصم، فهذا مما يدل على عظم شأن اليمين إذا حلفت والقرآن بيدك أشد. يقول: ما الحكم إذا تكلم من غير قصد؟ تكلم، يقول: حكم الحلف على كتاب الله لعدم إفشاء السر، لكنه أفشر السر من دون قصد. نعم، على كل حال ما ندرس من دون قصده، ما دام أنه حلف أنه لا يفشيه إن كان متعمد فقد خان الأمانة ونقض العهد، والله عز وجل حذر من ذلك وإن كان من غير قصد فالله الذي يعلم عز وجل. يقول السائل: ما هو الدليل على رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ رفع اليدين عند الدعاء في أي وقت من الأوقات هذا وردت به السنة، أن الله عز وجل إذا رفع العبد يديه يدعو فإن الله حيي كريم يستحي أن يرد عبده أو يد عبده سفرا، يعني ما يضع فيها شيء، فإن الله إذا رفع العبد يديه يدعو فإنه يعطيه وهو أكرم الأكرمين في أي وقت. أما تخصيص بين الأذان والإقامة ما أحفظ في ذلك دليل، لكنه أن المحفوظ هو أن الدعاء مستجاب وليس من اللازم ترفع يديه، الدعاء مستجاب وأبواب السماء مفتوحة والصلاة مقبولة، فلذلك شرع لنا الدعاء والصلاة بين الأذان والإقامة. يقول السائل: امرأة لم يجامعها زوجها أكثر من 14 أو 24 سنة ويعاملها كالخادمة، هل تبقى معه أم تطلب الطلاق؟ إذا لم ترضى بهذا تطلب الطلاق، إذا لم ترضى بهذا ولم تصبر له فإنها تتقدم وتثبت هذا وتطلب الطلاق، هذا من حقها. يقول السائل: كيف يبتعد الإنسان عن الرياء والعجب بالنفس؟ يبتعد هو أنه يستجير بالله، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ثم يتذكر أن ما أهلك إبليس إلا عجبه بنفسه فيترك الإعجاب بالنفس، يتواضع تواضع وترفع، من تواضع لله رفعه ومن تكبر حق على الله أن يضعه. لا تعجب بنفسك، أنت تعرف أنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول السائل: يوجد في بلادي مسجدين قريبين جدا، ما العلم أنهم يستخدمون نفس المواضع والمسافة بينهما حوالي 15 مترا، قال هل تعتبر جماعتين؟ على كل حال هذا خطأ، وضع مسجدين متقاربين إلى هذا الحد، الواجب أن يجتمعوا في مسجد واحد، فإنه أعظم هيبة للمسلمين وأقرب للخشوع وأقرب للتآلف. مسجدين متقاربين بهذا المقدار هذا ليس من السنة، هذا من أسباب الفرقة والضعف. فلو أنهم نقلوا أحد المساجد إلى مكان في حاجة إلى مسجد يكون أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أشهد.